بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول منصوب. قوله باب، نقول باب بالتنوين لقوله منصوب، لقوله منصوب. فلو لم توجد كلمة منصوب لجاز لنا أن نقول إنه مضاف، لكن منعنا من ذلك وجود كلمة منصوب، فنقول باب المفعول منصوب. شرح: قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب، أن المفعول منصوب أبدا إلا نائب الفاعل. والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، فجعلوا القليل فجعلوا الثقيل وهو الرفع للقليل وهو الفاعل، والخفيف وهو النصب للكثير، يريد بذلك المفاعيل قصدا للتعادل، قصدا للتعادل. قال رحمه الله تعالى: وهو خمسة. شرح: هذا، أي هذا العدد، هو الصحيح، وهي المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر، المفعول المطلق مطلق هو المصدر كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس، وهذا زماني، ظرف زماني، وجلست أمامك، وهذا ظرف مكاني، والمفعول له كقمت إجلالا لك، والمفعول معه كسرت والنيل. فالمفعول، فالناصب للمفعول واحد من أربعة أشياء: الأول الفعل، وهو إما أن يكون مذكورا كقوله سبحانه: وورث سليمان داود، فداود مفعول عامله ورث، ورث وهو مذكور، وإما أن يكون محذوفا نحو قوله سبحانه: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، فخيرا مفعول عامله محذوف. والثاني الوصف، كقوله سبحانه: إن الله بالغ أمره، في قراءة من نون بالغ، بالغ أمره، وأمر مفعول للوصف الذي هو بالغ. والثالث المصدر، كقوله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الناس مفعول للمصدر الذي هو دفع، دفع الله الناس، فالناس منصوب لكونه مفعولا به لدفع الذي هو المصدر. والرابع اسم الفعل، كقوله سبحانه: عليكم أنفسكم، فعليكم اسم فعل أمر معناه إلزموا، وأنفسكم مفعول به، مفعول به لعليكم. وهذا أحد الأقوال في نصب، في الناصب للمفعول، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. قال رحمه الله تعالى: ونقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به، فنقص الزجاج المفعول معه فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوز، سرت وجاوزت النيل، وأصله سرت والنيل، فهؤلاء يقولون النيل مفعول معه، فقال الزجاج: ليس كذلك، وإنما هو مفعول بتقدير جاوزت، سرت وجاوزت النيل. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، وبعضهم يقول نقصوا غيره من المفاعيل، وجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل قعدت جلوسا، قعدت جلوسا. ولذلك لم يترجم له استغناء بباب المصدر عنه. فإذا قلت ضربت زيدا تأديبا فكأنك قلت أدبته تأديبا عندهم. ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وزاد السيرافي أبو سعيد الحسن ابن عبد الله رحمه الله تعالى: وزاد السيرافي سادسا، وهو المفعول منه نحو: واختار موسى قومه 70 رجلا، 70 رجلا. فقال رحمه الله تعالى: لأن المعنى من قومه. فيقول السيرافي رحمه الله تعالى: قوم هنا في قوله تعالى: واختار موسى قومه، قوم مفعول منه منصوب، لأن المعنى واختار موسى من قومه، واختار موسى من قومه. وفي قول السيرافي رحمه الله تعالى نظر، لماذا؟ لأن قوم هنا منصوب بنزع الخافض، بنزع الخافض، ويسميه بعضهم بقبض الخافض، ففي قوله نظر. قال رحمه الله تعالى: وسمى الجوهري أبو نصر إسماعيل بن محمد صاحب، من يذكر كتابه المفيد الجوهري، كتابه المفيد الذي لا يستغني عنه العلماء والطلاب، الجوهري الصحاح في اللغة، الصحاح هو كتابه رحمه الله تعالى. وكان متفننا في سائر العلوم، تغير بأخره فحصل في عقله شيء فطلع على شجرة وهو يحاول أن يطير فسقط فمات رحمه الله تعالى. قال: وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. إذن المستثنى قسم من أقسام المفعول عند من؟ عند الجوهري. فيقول إنه مفعول دونه، فيعربه مفعولا دونه. فهذه المفاعيل إذا اجتمعت، هذه المفاعيل إذا اجتمعت قدم المفعول المطلق، قدم المفعول المطلق، تكتبونه. إذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق ثم المفعول به الذي تعدى إليه العامل، ثم المفعول به الذي تعدى إليه العامل بنفسه، ثم الذي تعدى إليه بواسطة، بواسطة الحرف، ثم الذي تعدى إليه بواسطة الحرف، ثم المفعول فيه، ثم المفعول فيه الزمان، ثم المكان، ثم المفعول له، ثم المفعول له، ثم المفعول معه، ثم المفعول معه. مثاله ضربت ضربا زيدا بصوت نهارا. هنا وطلوع الشمس. ضربت ضربا زيدا بصوت نهارا هنا وطلوع الشمس. ونظم بعضهم بقوله: مفاعيلهم خمس فصدر بمطلق، مفاعيلهم خمس فصدر بمطلق وثن به فيه له معه قد كمل. مفاعيلهم خمس فصدر بمطلق وثني وثني به فيه له معه قد كمل فترك واحدا. والظاهر أن هذا الترتيب أولى وليس بواجب. الظاهر أن هذا الترتيب أولى فليس بواجب. قال رحمه الله تعالى: المفعول به. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمفعول به لأن المفعول به أحوج إلى الإعراب من غيره، ولأنه الذي يلتبس بالفاعل دون غيره من المفاعيل، ولأنه أكثر استعمالا، ولأنه يراد به عند الإطلاق. فعندما أطلق المفعول فالذهن لا تنصرف إلا إليه، فلأجل هذا قدمه، ولأنه الأصل في النصب، ولأنه الأصل في النصب. قال رحمه الله تعالى: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا. فعلامته إذن علامته أن صحة الإخبار عنه باسم مفعول تام مصوغ من لفظ مصدر ما عمل فيه. وإذا أردت الإخبار تقول هنا زيد مضروب، فللمفعول علامة، فالمفاعيل كثيرة، فكيف نعرف أن هذا مفعول به؟ قالوا: نجعل المفعول هذا مرفوعا ونجعله مبتدأ، فنقول هنا زيد، والذي قبله الفعل الذي قبله نأخذ منه اسم المفعول، فاسم المفعول إن ضرب ما هو مضروب، فنجعله خبرا له، فنقول زيد مضروب. فإذا لم يخالف هذا عرفنا أنه مفعول، فإذا لم يخالفه في المعنى، إذ إنه لا فرق بين قولك ضربت زيدا وزيد مضروب، فنقول زيدا مفعول بمنصوب. وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. وعلامة المفعول به صحة الإخبار عنه باسم مفعول تام مصوغ، أي مأخوذ من مصدر ما عمل فيه. وإذا أردت الإخبار تقول زيد مضروب. طيب، أكلت الطعام، الطعام مفعول وعلامته ماذا نقول؟ أكلت الطعام، الطعام مأكول، الطعام مأكول. قال رحمه الله تعالى: شرح هذا الحد لابن الحاجب أبي عمرو، لابن الحاجب رحمه الله تعالى، وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا. فوجه الإشكال أننا قلنا ضربت زيدا، زيدا هنا مفعول، وقلنا في ضابطه وتعريفه زيدا هنا وقع ما وقع عليه فعل الفاعل، وهو كذلك هنا وقع عليه الضرب، فوقع عليه الضرب. طيب، فإذا قلت ما ضربت زيدا، كيف نستطيع أن نقول زيدا هنا مفعول؟ لأن المفعول ما وقع عليه فعل الفاعل، وهنا لم يقع عليه فعل الفاعل، لأن قولك ما ضربت زيدا أي لم يقع الضرب على زيد مني، فهذا إشكال. وكذلك لا تضرب زيدا، فكيف نقول إنه مفعول؟ قال رحمه الله تعالى وأجاب بأن المراد بالوقوع الذي ذكره المصنف بقوله هو ما وقع، بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه، تعلق زيد بما لا يعقل إلا به، وهو الفعل هنا. مثلا: ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه يعود للفعل عليه، أي على زيد، أو على ما قام مقامه من المتعلقات، فزيد متعلق بالفعل والفعل يتوقف فهمه على زيد، وهذا هو معنى التعلق، وهذا هو معنى التعلق. إذن فقولك ضرب ما ضربت زيدا مفعول به، مفعول به. لماذا؟ لأن زيدا متعلق بالفعل، والفعل يتوقف فهمه على زيد، وهذا هو معنى الوقوع، وهذا هو معنى الوقوع. طيب، وقبل ذلك قوله الحد، ما هو الحد؟ الحد لغة المنع، الحد لغة المنع، واصطلاحا ما كان جامعا لأفراد المحدود، ما كان جامعا لأفراد المحدود ومانعا من دخول غيرها فيه، ومانعا من دخول غيرها فيه. قاله صاحب ضوابط المعرفة وصاحب قمطر وصاحب الكليات. فمثلا الاسم، ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. إن قلنا هذا حد، هذا حد للاسم، أليس كذلك؟ فقلنا هنا ما كان جامعا لأفراد المحدود. طيب، فقولك في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، هذا يشمل الاسم ويشمل الفعل، كلمة دلت. طيب، فقول كلمة دلت يشمل الاسم ويشمل الفعل ويشمل أيضا الحرف لأنها كلمة دلت. إذن فهذا حد ما كان جامعا لأفراد المحدود ومانعا من دخول غيرها فيه. فإذا قلت كلمة دلت على معنى في نفسها، ما الذي خرج؟ خرج الحرف، خرج الحرف وبقي الفعل، وبقي الفعل. وإذا قلت كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، خرج ماذا؟ الفعل، وبقي الاسم. فهذا هو معنى قوله ما كان جامعا لأفراد المحدود وما ما كان جامعا لأفراد المحدود ومانعا من دخول غيرها فيه، فليحفظ هذا. قال رحمه الله تعالى، وقبل ذلك قولك ضربت زيدا، هذا مفعول به، ما هو العامل فيه؟ وقد اختلف أقوال أهل العلم في ذلك، فلنذكر منها. قولك ضرب زيد عمرا، عمرا هذا ذهب الكوفيون إلى أن العامل فيه الفعل والفاعل معا، الفعل والفاعل معا، وهذا قول الكوفيين وعلى رأسهم الفراء رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى أن العامل فيه هو الفاعل فقط، هو الفاعل فقط، ضرب زيد عمرا، عمرا منصوب بالفاعل، وهو قول هشام ابن معاوية الكوفي صاحب الكساء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذهب خلف الأحمر الكوفي إلى أن العامل في المفعول هو معنى المفعولية، هو معنى المفعولية، والعامل في الفاعل هو معنى الفاعلية. وعليه فإن العامل يكون معنويا. يقول ضربت زيدا عمرا، عمرا مفعول، ما هو العامل؟ هو كونه مفعولا. ضرب عمرو زيد، زيد فاعل، ما هو عامله؟ هو كونه، ما هو العامل فيه؟ هو كونه فاعلا. فيكون فالعامل هنا عامل معنوي، فيكون العامل هنا على قوله عاملا معنويا. وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده، إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول جميعا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فالعامل في الفاعل والعامل في المفعول هو الفعل وحده، وهذا قول البصريين وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، ومنه أي من المفاعيل ومن المفعول، المنادى، ومنه المنادى، ويقال النداء من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، ولفصح المد تقول النداء، النداء بالمد ثم القصر، النداء النداء ثم الضم مع القصر الندى الندى، فليحفظ هذا. قال رحمه الله تعالى شرح: أي ومن المفعول به المنادى، وذلك أي قول وذلك بيان لكون المنادى من المفعول، فإنه مما قد يخفى. قال رحمه الله تعالى: ومنه أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، وهذا عند كثير من أهل العلم، أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنهم، فحذف الفعل، وسبب الحذف الاستغناء عنهم، الاستغناء عنه وظهور المعنى وكثرة الاستعمال والتعويض عنه بحرف النداء، ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. وأنيب عنه الياء، وعليه فالناصب والفعل، فالناصب والفعل. لكن نقول هنا في قوله وأنيب عنه ياء، نقول وأنيب عنه ياء بعد نقل أدعو إلى الإنشاء، بعد نقل أدعو إلى الإنشاء، وإنما قلنا كذلك لئلا يرد علينا أن أدعو عبد الله خبر، أدعو عبد الله هذا خبر، ويا عبد الله إنشاء، فلذلك نقول أنيب يا عن أدعو بعد نقل أدعو إلى الإنشاء، لئلا يلزم علينا هذا، ولئلا يرد علينا هذا. وبعض أهل العلم يقولون إن الناصب هو نفس ياء، في قولك يا عبد الله عبد منصوب بياء نفسها، والمصنف جرى على قول هؤلاء الذين يقولون إنه منصوب بأدعو المحذوف. قال رحمه الله تعالى: وإنما ينصب، وإنما ينصب مضافا لفظا كيا عبد الله أو شبهه، كيا حسن وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. قال شرح: يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل: إحداها أن يكون مضافا، إحداها أن يكون مضافا، سواء كانت هذه الإضافة إضافة محضة نحو يا عبد الله، أم كانت غير محضة وإضافة الوصف إلى مرفوعه نحو يا حسن الوجه. واعلم أنه يجوز لك أن تنادي كل اسم مضاف، يجوز لك أن تنادي كل اسم مضاف، إلا أن يكون المضاف مضافا إلى ضمير المخاطب، إلا أن يكون المضاف مضافا إلى ضمير المخاطب، كأن تقول يا غلامك يا غلامك، فهذا لا يجوز نداؤه، فهذا لا يجوز نداؤه. قال رحمه الله تعالى: إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله، فهذا علم، ويا رسول الله، فهذا ليس بعلم. وقال الشاعر: ألا يا عباد الله، ألا يا عباد الله، قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. يقول هذا الشاعر، أراد فهذا الشاعر تقدم الامرأة جميلة فقبلوه، وبعد ذلك تقدم بعده رجل أقبح منه، فاختارت المرأة هذا القبيح، فهذا يجوز لها في الشريعة، فاختارت وقبلته، وقال: ألا يا عباد الله، قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا، يدب على أحشائها كل ليلة دبيب القرنب بات يعلو نقا سهلا. فوصفه بهذا، لأن يقول القرنب دابة حشرة طويلة، طويلة الرجلين تشبه الخنفسة، فالرجل من العرب إذا تزوج، الرجل القبيح من العرب إذا تزوج امرأة جميلة أجمل منه يرفع الناس الأنظار إليها، يقولون دب القرنب عليها، هكذا يقولون دب القرنب عليها، يشبهون بالخنفسة، بهذه الدويبة التي تشبه الخنفسة. ومنه قول جرير: ترى التميمية يزحف كالقرنب إلى تيمية كعصا المليل. فيقول يدب هذا الرجل عليها دبيب القرنبة. فالشاهد وقوله ألا يا عباد الله، عبادة هنا مضاف إلى الله، عبادة منصوب لفظا لأنه منادى، لأنه منادى. قال رحمه الله تعالى الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، أن يكون شبيها بالمضاف. ووجه الشبه أن الأول عامل في الثاني، وأنه متخصص بما بعده ويفتقر إليه، كما أن المضاف كذلك بالنسبة للمضاف إليه. فهذا شبيه بالمضاف في ماذا؟ في هذين الأمرين. الأمر الأول أن الأول عامل في الثاني، والأمر الثاني أن متخصص مخصص بما بعده. قال رحمه الله وهو أي ضابطه كل ما اتصل به شيء من تمام معناه. وإن شئت قلت في مكانه كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل وإما بعطف. قال رحمه الله تعالى وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله، يا محمودا فعله، فإعراب فعله ما إعرابه؟ نائب فاعل لمحمودا، لأنه مثل الفعل يرفع نائب الفاعل أو يرفع نائب الفاعل أو الفاعل أو ينصب المفعول. قال رحمه الله تعالى ويا حسنا وجهه، حسنا وجهه فاعل بحسنا، لماذا؟ لأن حسنا لماذا؟ صفة مشبهة. وفعله يأتي ألا فعل حسنا، هذا ألا فعل، واسم الفاعل منه يأتي على فعل، والمصدر منه يأتي على فعل، حسن حسن حسن، نعم، فهو صفة مشبهة وما دل على الدوام. قال رحمه الله تعالى ويا جميلا فعله كذلك أيضا، ويا كثيرا بره كذلك أيضا صفة مشبهة، أو منصوبا به بالمنادى كقولك يا طالعا جبلا، لأن طالعا يحتاج إلى فاعل ومفعول، وفاعله ضمير مستتر فيه ومفعوله جبلا، أو محفوظا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد، لأن الرفق يتعدى بالحرف فتعدى بالباء فتعلق بما بعده، لأن الجار والمجرور متعلق به، ويا خيرا من زيد كذلك أيضا، أو معطوفا عليه قبل النداء، معطوفا عليه قبل النداء. احترز بذلك عن المعطوف حال النداء فإنه منفصل عن المنادى فلا أثر له، وأما قبل النداء فيكون الثاني من تمام الأول فيكون مما نحن بصدده. قال كقولك يا 33 في رجل سميته بذلك، رجل اسمه 33، فإذا أردت نداءه تقول يا 33، فما بعد الواو معطوف على 3 حكاية. ومنه الاسم الموصول، من الشبيب المضاف الاسم الموصول، لكن ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومنه قول الشاعر من أجلك يا التي تيمت قلبي، من أجلك يا التي تيمت قلبي، التي هنا منادى شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، ذكره ابن الحاجب ووافقه الرضي رحمه الله تعالى. وبقي على المصنف رحمه الله تعالى من الشبيب المضاف الاسم النكرة الذي نعت بجملة، نعت بجملة وشبهه، مثل يا عظيما يرجى، يا عظيما يرجى، يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل. ومثال الشبيه بالجملة قول الشاعر ألا يا نخلة من ذات عرق، الجار والمجرور، ألا يا نخلة، تركه المصنف رحمه الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله هذا النوع قسم مستقل يسمى بالملحق بالمشبه بالمضاف أو بالشبيه بالمضاف، وذكره وتركه المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى، غير مقصودة بعينها، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، فهذه نكرة غير مقصودة بعينها. فهذا مثال الجامد، رجلا هنا جامد، وقد يكون مشتقا كقول الغريق، كقول الغريق يا واقفا أنقذني، فواقفا هنا نكرة غير مقصودة مشتقة. وأما الذي المثال الذي ذكره المصنف نكرة غير مقصودة جامدة. طيب، فقلنا مثال المشتق قول الغريق يا واقفا أنقذني، فهذا نكرة مقصودة، فهذه نكرة غير مقصودة. طيب، فلو قال يا واقفا بالشط، من أي نوع هذا؟ يا واقفا بالشط أي بالطرف، أنقذني. فلو قال ماذا مثلا لو قلنا يا واقفا أنقذني، فهذا نكرة غير مقصودة مشتقة. فلو قال يا واقفا بالشط أي بالطرف بالشاطئ بالجانب أنقذني، من أي نوع؟ إيش؟ من أي نوع؟ من الشبيب المضاف، أليس كذلك؟ من نوع يا رفيقا بالعباد، أليس كذلك؟ لأن الجار والمجرور متعلق به، فانتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى وقول الشاعر فيا راكبا، فيا راكبا إما عرضت، إما عرضت فبلغ ندامايا من نجران ألا تلاقيا. أين الشاهد؟ يا راكبا، فهذا منصوب لفظا لكون نكرة غير مقصودة. فقول إما عرضت أي أتيت العروض، أتيت على عروض. ما هو العروض؟ ما هو العروض؟ العروض، العروض المكة والمدينة، مكة والمدينة. والله سبحانه وتعالى أعلم.